تقول الخمسة أصناف التي يحرم فيها الربا ما هي يا شيخ؟ هي ستة. نعم. الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. طيب جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. في مكالمة.